الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقول السائلة: امرأة جاءها رمضان وهي في النفاس فأفطرت شطرا من الشهر لهذا السبب، ثم طهرت فيه إلا أنها لم تصم لأنها تخشى من تبعات الصوم عليها وعلى وليدها، بل أرادت الصوم ولكن بعض كبيرات السن نهينها عن الصوم لأنه سيتأثر به الولد الصغير على زعمهن، فماذا عليها، القضاء مع الإطعام أم ماذا؟ فنقول: أما القضاء بعد رمضان فوقته موسع والحمد لله، من ثاني يوم من شوال إلى شعبان من العام الثاني كله وقت للقضاء والحمد لله، ففي أي وقت قضت من هذه السنة 11 شهر كل وقت للقضاء، ولا حرج عليها ولا كفارة ولا إطعام. وأما إذا أفطرت بقية رمضان بعدما طهرت، أفطرت لأن الولد لا يتحمل فطرها، صومها يجفف لبنها على وليدها فيتضرر الولد، ففي هذه الحال لها الفطر ولا حرج عليها، وعليها القضاء، وعلى ولي الرضيع هذا إطعام مسكين عن كل يوم. وأما إذا كان الضرر عليها هي بالصيام فلا شيء عليها، لأنها بمثابة المريض الذي يتأثر بالصوم فله أن يؤخر الصوم ولا حرج. فإذا أفطرت خوفا على نفسها فليس عليها شيء، وإذا أفطرت خوفا على جنينها فعليها القضاء هي وعلى ولي الصبي إطعام يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. السؤال الثاني تقول: وهي تقضي صيام رمضان نسيت وشربت وهي ناسية، فماذا عليها، تواصل الصيام صيام ذلك اليوم أم تقضيه؟ الجواب: لا، تواصل صيام ذلك اليوم وصومها صحيح ولا قضاء عليها فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وصيامها صحيح، وعليها أن تمسك إذا ذكرت الصيام، ولا تكمل شرب ما في الإناء أو أكل الطعام، وإنما إذا نسيت تتوقف. إذا ذكرت أنها صائمة وكانت حينما أكلت أو شربت ناسية لصومها فذكرت، فعليها التوقف ولا شيء عليها وصومها صحيح. يقول السائل: هل يجوز تعليق الرقية الشرعية في صدر المريض أو وضعها تحت وسادته؟ لا يجوز هذا. أولا، وضعها تحت الوسادة إن كان فيها ذكر الله أو شيء من الآيات أو الأدعية أو الأحاديث فلا يجوز أن توضع تحت الوسادة، لأن وضعها تحت الوسادة إهانة لها، امتحان لهذا الذكر والدعاء، فلا يجوز. وأما التعليق فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجاز ذلك والجمهور على أنه لا يجوز، ولعله الصحيح، لأن التعليق ما كتب فيه شيء من ذكر الله قد يجر إلى تعليق كلمات شركية يرى المرء هذا المعلق من ذكر الله فيظن أنه كل تعليق لا بأس به، فربما علق كلمات شركية لا يجوز. ثانيا، إذا علق الإنسان شيئا فيه ذكر الله فربما دخل فيه الحمام، الأماكن النجسة، وربما كانت المرأة المعلقة لهذا الشيء حائض أو نفسا مصاحبة للنجاسة، فلا يجوز ذلك. والأولى هو الرقية الشرعية، أن يرقى المرء نفسه بأن يقرأ شيئا من القرآن وينفث في صدره أو ينفث في يديه ثم يمسح ما نالت من جسمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه، أو المريض يرقاه أحد إخوانه المسلمين ممن يؤمل فيه الصلاح والاستقامة، كما رقى جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالنفخ والنفث، بقراءة شيء من القرآن أو شيء من الذكر والدعاء ثم ينفخ على المريض بشيء من الريق، نفث أو نفخ. وأما التعليق فلا ينبغي، هذا إذا كان شيء من القرآن أو من الأحاديث. وأما إذا كان المعلق فيه طلاسم أو فيه أمور محرمة شركية فيحرم ذلك. هل يجوز التصفيق للرجال في العرس؟ لا، لا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام: والتصفيق للنساء، فالمرأة هي التي تصفق إذا انتابها شيء في صلاتها أو إذا أظهرت الفرح والسرور في العرس ونحو ذلك، لا حرج أن تصفق. وأما الرجال فلا. هل يجوز تحويل النذر أن يدفع لمسجد مقابل ذبح؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، وعليه أن يوفي بنذره إذا كان نذر طاعة. نذر أن يذبح لله كذا جزورا أو شاة أو غيرها مما يجوز ذبحه ويؤكل، فعليه أن يوفي بنذره إذا تحقق له ما نذر من أجله. مثلا كأن يقول: إن شفى الله مريضي هذا ذبحت جزورا ناقة أو بعيرا أو جملا، يقول عليه أن يفي بها، فشفى الله المريض، فعلى الناذر أن يفي بنذره ويذبح. ولا يجوز له أن يقول: قيمة الجزور أو قيمة البعير أو الناقة أو الشاة أدفعها لبناء مسجد أو للفقراء أو كذا أو كذا. نقول: لا، أوفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، وإنما إذا أراد أمرا من الأمور أن يعطي من نفسه، يتصدق ويسأل الله ما أحب، يجعل بين يدي سؤاله لله صدقة، يتصدق ويسأل الله، ولا يقول: يا رب إن شفيت مريضي أو إن نجحتني في الامتحان تصدقت بكذا أو صمت كذا أو قرأت القرآن في ليلة أو نحو ذلك. هذا جائز، لكن لا ينبغي للإنسان أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لا ترضى أن تكون أنت ممن يستخرج بك بهذا النذر، تكون بخيلا؟ لا يا أخي، تصدق بما شئت أو صم لله ما شئت أو اعمل ما تريد من الأعمال الصالحة واسأل ربك. وإذا نذرت لجهة ما فلا تصرفه لغيرها. وأما من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا يفعل ولا يفي بهذا النذر. وإذا نذر نذر معصية فقال بعض العلماء كفارته كفارة يمين، وقال بعضهم ليس في ذلك كفارة إلا تركه، كأن يكون نذر إن شفى الله مريضه مثلا أن يذبح للولي الفلاني أو للسيد الفلاني أو نحو ذلك، يقول هذا شرك أكبر إذا ذبحت لغير الله، فهذا معصية فلا تفي به حتى لو شفى الله مريضك. هل العقد الشرعي يبيح القبلة والخلوة قبل إظهار النكاح؟ نعم، العقد الشرعي يبيح كل شيء، يبيح الجماع. إذا عقد المرء على امرأة ما فله أن يخلو بها وأن تسافر معه وأن يجامعها، هي زوجته، حتى سواء أظهر النكاح أو لم يظهر، لأن إظهار النكاح سنة من سنن النكاح وليس واجبا. فلو عقد عليها مثلا وتم العقد وأخذها وسافر وإياها، هي زوجته وفراشه، فيباح له منها ما يباح للرجل من امرأته وإن لم يعلن العرس. هل الثياب التي ثمنها دخل فيه الحرام هل تصح الصلاة فيها؟ أولا، لا يجوز للإنسان أن يستعمل الحرام، ويحرم عليه ذلك إذا كان كسب حرام من ربا أو سرقة أو نحو ذلك، فلا يجوز له ذلك. وإذا تاب إلى الله جل وعلا وكانت هذه الثياب قد اشتريت بشيء من المحرم فالصلاة فيها صحيحة. هل تجوز قراءة القرآن والشخص على ثيابه نجاسة أو في الشوارع المتنجسة؟ الجواب نعم، تجوز قراءة القرآن حتى وإن كان المرء عليه ثوب نجس أو عليه سروال نجس أو نحو ذلك، لا حرج ما دام هو ليس عليه جنابة. فإن كان الرجل عليه جنابة وجب عليه أن يغتسل قدر أن يقرأ القرآن. وأما الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء فقط فهذا يمنع من مس المصحف على رأي بعض العلماء، ولا يمنع من قراءة القرآن حفظا أو بدون مس المصحف. وكذلك تجوز قراءة القرآن في الشوارع النجسة التي أصابها نجاسة، وإلا فالأصل في الشوارع الطهارة، لكن إذا علمت أن هذه البقعة نجسة وأن جالس فيها مثلا فلك أن تقرأ القرآن. هل طلاق الثلاث واحدة؟ إذا طلق الرجل زوجته بلفظ الثلاث وقع بلفظ الثلاث على رأي جمهور العلماء، هل يجوز نقل الأضحية لتذبح عن المرء في مكان أحوج من بلده؟ لا بأس أن ترسل أضحيتك لتذبح عند بعض إخوانك المسلمين في البلاد الفقيرة، لا بأس بذلك إذا وثقت ممن تكلفه بالذبح. نرى في المسجد الحرام انقطاع في بعض الصفوف، يجب أن تكون الصفوف متصلة وأن يتم الصف الأول فالأول، ولا يجوز الانقطاع تقطيع الصفوف أو عدم إكمالها، فذلك من تمام الصلاة، وإلا فالصلاة صحيحة مع وجود الانقطاع في الصفوف، لكن الاتصال بعضها ببعض من تمام الصلاة. يقول أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة ولم تنبت لي اللحية في وجهي ونبت بعض الشعر في الرقبة، وسؤالي هل يجوز قص شعر الرقبة أم هو من ضمن اللحية؟ الجواب لا، ليس من ضمن اللحية، اللحية ما نبت على اللحيين والخدين. أنا سائق شاحنة أسافر في شهر رمضان ولا أحب أن أفطر أثناء السفر، هل أنا مخالف للشريعة الإسلامية أم لا؟ الجواب لا، لست مخالف للشريعة الإسلامية، وصيامك دليل على حرصك على الصيام واعتنائك به وهذا طيب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو وفي الجهاد في رمضان، ويقول الصحابي منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن إذا شق عليك الصيام فالأولى لك أن تفطر، لأن الله جل وعلا لا يحب لك المشقة. وأما إذا لم يشق عليك واستحسنت ذلك حرصا على براءة ذمتك ولئلا يبقى عليك الصيام فترة طويلة مثلا، وأحببت أن تصوم مع المسلمين وتفطر معهم ولا يشق عليك الصيام في السفر، فلك ذلك والحمد لله. هل يجب على المعتمر وطواف وداع؟ وكيف ذلك؟ هل يحرم من جديد أم لا؟ طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن على المعتمر أن يوادع، وبعضهم يرى أنه ليس عليه وداع. وأما الإحرام فلا يحرم لطواف الوداع، بل يحسن أن لا يفوت على نفسه طواف الوداع، لأنه عبادة وقربة لله جل وعلا. هل المعتمر كلما دخل إلى المسجد الحرام من مقر سكنه أن يطوف حول الكعبة المشرفة أم يكفي الطواف الأول؟ الواجب هو الطواف الأول فقط، وأما كلما دخل إذا تيسر له ذلك طاف، وإلا فلا يلزمه. فإن طاف فحسن، وإن لم يطف فليصلي ركعتين وليجلس. يقول: بدأ أحد المعتمرين السعي بين الصفا والمروة وزاد شوطين بعد علمه بذلك. لا ينبغي له أن يزيد، لكن لو زاد جهلا فطواف سعيه صحيح. هل تعاد العمرة من جديد أم أنها صحيحة حيث أنه زاد شوطين في السعي؟ لا، ما دام زاد جهلا أو نسيانا فلا أثر على ذلك إن شاء الله. إذا كان إنسان قد ظلم إنسانا آخر ومات، فهل يرفع عنه الظلم إذا قام ولده برد الحقوق إلى أصحابها؟ الله أعلم بذلك. هل يؤجر هذا الولد إلى رد المظلمة إلى صاحبها؟ نعم يؤجر، لأنه عمل خيرا نحو أبيه، لعله يخلصه من هذا الظلم إن شاء الله. إذا عرض إنسان على آخر أن يعطيه من ماله شيئا فأبى الشخص الآخر لاعتقاده أن هذا المال أحق أن يبقى للأولاد، يقول: فهل يؤجر على هذا التعفف؟ نعم، ومن يستعفف يعفه الله. يقول السائل أو السائلة: امرأة أحرمت من آبار علي، أحرمت بالعمرة، وحين وصولها مكة نزل عليها دم معتقدة أنها قد حاضت، فسعت بين الصفا والمروة ثم قصرت شعرها من غير أن تطوف، فكيف العمل؟ هي لم تحل حتى الآن، ولا يحل لها أن تسعى ولا أن تقصر، بل عليها بعد طهرها إن شاء الله أن تغتسل، وهي على إحرامها تغتسل وتطوف البيت ثم تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعرها وقد حلت من عمرتها. وأما تحللها الآن وهي لم تطف فليس بصحيح. هل يجوز أن أصلي الفريضة بالحافلة إذا خفت فوات الوقت؟ نعم، إذا خفت فوات الوقت ولا يسوغ لك أن تجمع وصاحب الحافلة لا يقف وتنزل في الأرض، فصلي في السيارة ولا حرج عليك. كيف يستبدل الإمام في الصلاة إذا حصل له عارض؟ نعم، يستخلف إذا أحس بدوران أو دوخة أو مرض أو شيء، أشر لمن خلفه وقدمه مكانه وانصرف. يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر هل أصليها إذا استيقظت أم أنتظر حتى ارتفاع الشمس؟ لا، بل عليك أن تصليها حال الاستيقاظ. إذا استيقظت مباشرة توضأ وصل، طلعت الشمس أو لم تطلع لا تنتظر ولا قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي نام متأخرا ومعه الجيش الصحابة رضي الله عنهم، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلوا الفجر في الحال. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا طفت تطوعا هل أصلي ركعتين عند المقام دوما؟ يستحب ذلك استحبابا لا وجوبا. كل طواف إذا طفت بالبيت سبعة أشواط فيستحب أن تصلي بعده ركعتين أي وقت كان، العصر أو بعد الفجر أو غير ذلك، في جميع الأوقات يستحب إذا طفت أن تصلي ركعتين. يقول: هل يجوز الزواج من النصرانيات وهي تعتقد أن عيسى ربها وهي غير عفيفة؟ إذا كانت غير عفيفة يعني زانية أو تستبيح الزنا أو تفعل الزنا، هذه يحرم الزواج منها مسلمة أو كافرة، لا يجوز. وأما إذا كانت عفيفة نظيفة الفراش لكنها نصرانية فالأصل الجواز، الأصل الجواز، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يقدم على الزواج بنصرانية إلا عند الضرورة، لأن الله جل وعلا قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فالأصل الجواز إذا كانت محصنة يعني عفيفة ملتزمة، ولا ينبغي الإقدام على ذلك إلا عند الضرورة، إذا لم يجد مسلمة فله أن يتزوج كتابية. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الرجال على التزوج بالكتابيات لأنه يخشى منهن أن يفسدن الأولاد. هل يجوز الإجهاض في 4 أشهر؟ لا، لا يجوز، لأن ابن 4 أشهر قد نفخ فيه الروح، لأنه يرسل إليه الملك ويأمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فلا يجوز الإجهاض بعد 4 أشهر. وأما قبل 40 يوما فقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله جواز إسقاط النطفة قبل 40 يوما من الحمل لأنها لم تنتقل إلى طور ثاني. هل تمكث الحائض في المسعى؟ ما دام أن المسعى أدخل الآن في المسجد فله حكم المسجد فلا تمكث فيه، وإنما تكون خارج، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.